لنفسي ثمين. إن أردت الوثوق أوقدي شمعة عودها لا يذوب. ذاك إيمان قلبي اشعلي في الدروب اشعلي في الدروب. به سوف أجني رضا وانشراح وتجلو الليالي شموس الصباح. به سوف أجني رضا وانشراح وتجلو الليالي شموس الصباح. فسارع استراح بالدنيا استراح. في نفسي ثمين. إن أردت الوثوق أوقدي شمعة عودها لا يذوب. ذاك إيمان قلبي اشعلي فزادي سبيلي لأرقى عليا وربي وكيلي فلا أخشى شيئا. فزادي سبيلي لأرقى عليا وربي وكيلي فلا أخشى شيئا فلا أخشى شيئا. في نفسي ثمين. إن أردت الوثوق أوقدي شمعة عودها لا يذوب. ذاك إيمان قلبي اشعلي في الدروب اشعلي. عودي بإسعادي فالحور في الجنات في حلة ضربت بأمجادي ولذاك ميعادي ولذاك ميعادي.